وإن الله عجب من صنيعكما الليل ويضحك ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. كذلك إن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهو في القرآن غضب الله عليه. والفرق ما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل أشد فرحا لتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية وليس معه زاد أو معه راحلة وعليها زاده من طعام وشراب فنام ثم استيقظ فلم يجده بحث عنها فلم يجدها أحياه البحث. قال أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فأنام حتى أموت. فاستيقظ بين بدابته عند رجل عليها زاد طعام وشراب فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقرأ من شدة الفرح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا وكما هو معلوم أن هذه الصفات الفعلية بلفظها يوصف العبد بها من استواء أو مجيء أو نزول أو عجب أو ضحك أو غضب أو فرح هكذا. فأمام هذه الأسماء وتلك الصفات رأينا من ضم كالمشبهة المجسمة وكالنفاس المعطل. وهناك فرقة ثالثة ظلت في مفهوم الأسماء والصفات حقيق أنها ليست على شاكلة الأوليين ليست من جنس المشبهة المجسمة ولا النفاس المعطلة. فإنك إذا نظرت إلى صنيع الطائفتين حكمت بالكفر عليهما على الجملة لأن طائفة شبهت الله عز وجل بخلقه أو مثلت المخلوق بالله وهذا كفر. والأخرى نفت عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه وقد ذكر في كتاب الله وفيما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن إنكار شيء من القرآن كإنكار آية أو كلمة أو حرف يفعل ذلك الرجل عمدا فذلك كفر صراح بواح. فكيف والنفاس المعطلة أنكروا عشرات الآيات ومنهم من أثبتها مع خلوها من المظلوم وهو أمر أعجب من ذلك. ولا تقالبني كيف هو لأنه هو من جنس الكفر غير المتغير على شاكلة وحدة الوجود والاتحاد والحلول. ثم يأتي من بعد المشبهة المجسمة والنفاس المعطلة خلق مؤولا وبادئ في ذلك نقول من تأول من الخلق صنفان. صنف تأول لا يفصل تنزيها فلحق بسابقين من المشبهة المجسمة أو النفاس المعطلة. لأن المتأول لأسماء الله وصفاته عن تعمده لا يقصد تنزيه الله بذلك فهو بهذا يلحد في أسماء الله ويحرف الكلمة عن مواضعه